بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وحلقة جديدة. حلقة النهاردة مليانة ناس، يعني مش واحد من التابعين لوحده، ده فيها واحد اتنين تلاتة أربع شخصيات، منهم صحابي واتنين تابعين. يعني قصة طويلة. بس قبل ما أدخل في القصة، أنتوا عارفين أن رمضان ده شهر تحقيق الأمنيات؟ حد فكر في الحكاية دي قبل كده؟ والله يا جماعة، والله شوف أنت بتتمنى إيه وادعي بيه وانويه واملى بيه دماغك واحلم بيه وركز عليه واصدق فيه مع ربنا، هعمله وهجتهد فيه بعد رمضان، واستفيد من الطاقة الإيمانية والروحية بتاعت رمضان، قراءة القرآن والذكر والدعاء، وقول كل ده هعمله، كل العبادة دي هعملها بنية ان ربنا السنة الجاية يحقق لي الهدف ده. هدفك ايه؟ شركة بقى، ولا تكبر عمل بتاعك، ولا تجوز فلانة، ولا تعمل كذا، ولا نفسك في ايه؟ والله يا جماعة، شهر تحقيق الأمنيات. نادرا ما يوجد إنسان يتمنى شيء ويركز عليه ويصدق فيه ويشتغل معاه إلا ولازم عينيه تشوفه قبل ما يموت. وافتكروا الكلمة دي، وده التاريخ، ودي حركة الحياة. ليه بقول الكلام ده وبقول بالذات في رمضان؟ بقول الكلام ده وبقول بالذات في رمضان لأن حلقة النهاردة مع الفرسان التلاتة. مين الفرسان التلاتة؟ هم ثلاث اخوات، واحد سياسي والتاني قائد عسكري والثالث عالم من اكبر علماء المسلمين. والثلاثه اخوات، واحد منهم صحابي لحق النبي صلى الله عليه وسلم، واثنين منهم تابعين اتولدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والثلاثه اولاد واحد من العشره المبشرين بالجنه، الزبير بن العوام. فاحنا بنحكي قصه ثلاثه كتير قوي، هنحاول بقى ولاد الزبير بن العوام. بس انا عايز ابتدي القصه بفكره الامنيات لما بتتحقق. ايه فكره الامنيات لما بتتحقق؟ كان في اربعه قاعدين تحت ظل الكعبه في ليله من ليالي رمضان، الاربعه اصحاب، الاربعه شباب صغير 14 15 سنه، وخلصوا كده الصلاه بالليل، وفي جو الروحاني بتاع رمضان، واحد منهم بص للتانيين وقال لهم تعالوا نتمنى، كل واحد يقول أمنيته. أمنيات رمضان بتتحقق. الأربعة مين؟ ولاد الزبير بن العوام التلاتة، عبد الله بن الزبير صحابي، ومصعب بن الزبير تابعي، وعروة بن الزبير تابعي، ومين الرابع؟ صديق ليهم من أسرة بني أمية، من الأسرة الفخمة في بني أمية، اسمه عبد الملك بن مروان. الأربعة زي ما بقول لكم شباب صغير في ليلة من ليالي رمضان، يلا نقول أمنياتنا. فالأولاني عبد الله بن الزبير قال أتمنى أن أحكم الحجاز، أبقى حاكم الحجاز. حلم بعيد قوي، ده أنت 14 سنة. يبدو أن الأمم لما بتبقى في بداية قوتها، الكلام ده خلي بالكم في زمن سيدنا عثمان بن عفان، يعني كان هو الخليفة في ذلك الوقت، الأمة الإسلامية كانت شابة بتبدأ تنطلق نحو العالمية ونحو الانتصارات الكبرى، فيبدو أن الشباب بيطلعوا بنفس أحلام أمتهم. أتمنى أن أحكم الحجاز وأن أنال الخلافة الإسلامية، أبقى خليفة المسلمين زي عمر وزي عثمان. ده حلم مين؟ الأولاني عبد الله بن الزبير. الثاني أخوه مصعب بن العمير، مصعب بن الزبير قال أتمنى أن أحكم العراق، بيوزعوا الخريطة، وأن أتزوج فاطمة بنت الحسين، أمنيته. والتالت عبد الملك بن مروان بص لهم كده قال لهم أمنياتكم محدودة، أنا أمنيتي أن أحكم الأرض كلها، مش بس الحجاز ولا العراق، أن أحكم الأرض كلها. الرابع عروة بن الزبير فضل ساكت، قالوا له أنت إيه أمنيتك؟ قال أما أنا فأمنيتي أن أكون أعلم أهل الأرض، أكون أعلم الناس، وأن أكون من أهل الفردوس الأعلى في الجنة. أربع أمنيات، أربع أحلام، الأربع شباب، الأمنيات كلها في رمضان. أنا مسميه شهر الأمنيات، أنا كل أمنياتي في الحياة تمنيتها في رمضان، ونقلاتي في الحياة، في حياتي الشخصية، سواء على مستوى أسرتي أو على مستوى رسالتي، كانت في رمضان. أنا شايفه كده. ويا على فكره، فكره حلوه قوي انك تقول كل عبادتي الشهر ده بنيه ان ربنا يحقق لي الامنيه دي، والله هيحصل. الاربعه تمنوا، والنوايا على الله عايزينها ليه؟ عبد الله بن الزبير عايز الحجاز ليه؟ يا ترى من اجل اصدار الحق واصلاح الامه، ولا من اجل ان انا عايز ابقى خليفه؟ الله اعلم. النوايا على الله، هيبان في الاخر، هيبان في الاخر. عروه بن الزبير عايز يكون ليه اعلم اهل الارض، مصعب عايز يكون ليه حاكم العراق، عبد الملك بن مروان ليه عايز يبقى حاكم الارض كلها؟ النوايا ايه؟ والله يا جماعه تقول الناس زي ما هي عايزة، لأن عادة النوايا بتفضل ماشية في سكة المصلحة الشخصية، الاتنين ماشيين في سكة واحدة لغاية ما يحصل تعارض، ساعتها تعرف كانت نيته إيه. كويس؟ الأربعة اختاروا والأربعة تمنوا. تعالوا نشوف واحد واحد حصل له إيه مع أمنيته. بس قبل ما أقول لكم واحد واحد حصل له إيه، أنا عايز أحكي القصة من الآخر. دارت الأيام ولف الزمان دورته، والأربعة أحلامهم اتحققت وهم عندهم 14 سنة، اتحققت وهم عندهم 50 و60 سنة. عبد الله بن الزبير صار حاكم على الحجاز وصار خليفة للمسلمين، وبويع في مصر والعراق والحجاز واليمن، وفضل حاكم وخليفة للمسلمين لمدة 9 سنوات. مصعب ابن الزبير صار خليفة وحاكما على العراق لا ينازعه فيه أحد، وتزوج فاطمة بنت الحسين. عبد الملك بن مروان أراد أن يكون حاكما للأرض وخليفة على المسلمين، فتصارع مع مصعب ومع عبد الله بن الزبير صحابه اللي كانوا قاعدين مع بعض في يوم من الأيام، وقتل الأول وقتل التاني وبقى خليفة على الأرض كلها. عروة بن الزبير اتحققت أحلامه وصار أعلم أهل الأرض، وعمر بن عبد العزيز ما كان بياخد فتوى إلا منه هو شخصيا. الأربعة أحلامهم اتحققت ولو أن بعضهم على حساب بعض. ياه، بصوا يا جماعة في آية في القرآن احفظوها، فاتح عليها وأرجوك يمكن ما سمعتهاش بالفكرة اللي أنا هقولها لك دي. الآية بتقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. حد عارف يعني ايه وتمت كلمة صدقا وعدلا؟ من معانيها: يا عبادي إن صدقتم في طلبكم من عدلي أن أحقق لكم أمنياتكم. تاني: وتمت، تمت مكتوب على الأرض، وتمت كلمة ربك صدقا. إذا كان منكم الصدق كان مني العدل، وعدلي أن أحقق لكم أمنياتكم. صدقك مش بس أنك تتمنى، أنك تجري على طلبك. صدقت في طلبك، إذا صدقت مع الله مش بس في حاجة دينية، لو صدقت في الدنيا أنك صدقت في هذا الطلب، مسلم أو مسيحي، غربي أو شرقي، أيا كان اتجاهك، بشر من خلق ربنا، إذا صدقت فما بالك بقى لو كمان النية لله. إذا صدقت في طلبك حق على الله وعدل من الله، من عدل الله أن يحقق لك أمنيتك. عمرك فكرت في الآية دي كده قبل كده؟ فما بالك في رمضان، شهر إجابة الدعاء اللي فيه ليلة القدر، اللي كل ليلة دعاء يستجاب. عرفت ليه أنا بقول بالقوة دي؟ أحد ستيفن كوفي وهو رجل غربي بيقول في كتابه حتة عجيبة جدا، بيقول إيه؟ بيقول إن القرار الذي تتخذه لمصير حياتك في الدنيا غالبا تحققه لك الأيام. القرار اللي تتخذه إن ده مصير حياتي غالبا تحققه لك الأيام. حد مصدق هذا الكلام؟ ها بقى إيه أمنياتك؟ نفسك في إيه؟ أتجوز فلانة، أمتلك شركة كذا، أبقى غني. حسب نيتك بقى في الاخر، بتعملها لله ولا بتعملها ليه؟ النيه دي هتبان، هتبان في يوم من الايام، لان لازم ربنا هيحطك في اختبار تتعارض مصلحتك مع الهدف. فهمتوا القصه؟ الاربعه تمنوا. نمسك واحد واحد. الاول الفرسان الثلاثه، عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروه بن الزبير. مين ابوهم؟ زبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه حواري؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام. حواري يعني صديق تفضفض له. تصدق يعني النبي له مستشارين، والنبي له قادة، قادة معارك، والنبي له أبو بكر وعمر يستشيرهم. لكن يعني إيه حواري؟ شخص مقرب يفضفض له بينه وبينه. الله، ده الزبير بن العوام وابن عمة النبي، عمة النبي السيدة صفية. الزبير يبقى ابن عمته، فتخيل. والزبير أول من شق الصفوف بالسيف، شجاع شجاعة نادرة. أو ده أبوهم، خلي بالك، أول من شق الصفوف بالسيف، يضرب يمين شمال، يدخل الجيش من نصه يطلع من الناحية التانية، شجاعة نادرة. والزبير فاتح، من ضمن اللي فتحوا مصر، ومن ضمن اللي دخلوا وفتحوا حصن بابليون. والزبير ومن العشرة المبشرين بالجنة. لا اسم. طيب الفرسان الثلاثة بقى دول نسبهم ايه؟ لا حاجة جامدة جدا. أبوهم الزبير بن العوام وجدتهم صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ده من ناحية إيه؟ من ناحية أبوهم. طب مين أمهم؟ أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. يبقى مين جدهم؟ أبو بكر الصديق. تبقى مين خالتهم؟ السيدة عائشة. يا نهار أبيض، أنت متخيل الولاد دول العيلة دي شكلها إيه؟ آدي الشباب الثلاثة. تعالوا نبدأ بمين؟ بالزبير بن العوام. زبير عبد الله بن الزبير، آسف، الأول في الثلاثة. عبد الله بن، وخلي بالكوا التلاتة قصصهم مش منفصلة، التلاتة قصصهم داخلة ببعضها. عبد الله بن الزبير اتولد في المدينة. هو إيه اللي حصل؟ فاكرين أسماء؟ فاكرين على خطى الحبيب؟ لما السيدة أسماء كانت بتروح للنبي تودي الأكل وترجع، تودي الأكل وترجع، تطلع غار ثور اللي أنا طلعته ده فكنت حموت لما طلعته 5 ساعات من شدة الإرهاق. هي كانت حامل ساعتها في عبد الله بن الزبير. أيوة، وكانت في الشهر السابع، كان بتطلع وتنزل. يا نهار أبيض، إيه أسماء دي؟ ده أنتوا هتشوفوها في الآخر، دي جبل، دي أم غير عادية. تطلع وتنزل، تطلع وتنزل، تطلع وتنزل، وتخبي ومحد، وقريش لو مسكوها هيعملوا فيها إيه؟ وبعدين هجرت إلى المدينة وهي حامل، وبعدين وصلت المدينة. لما وصلوا المدينة ما كانش فيه أطفال بتتولد للمسلمين، كل ما يتولد طفل يموت. فاليهود كانوا بيضحكوا على المسلمين يقول لهم يعني بنتشائم منكم، بيمنطقوا الأطفال لدرجة إن المسلمين يعني اتخذوا كده وزعلوا. فأول مولود ولد في المدينة عبد الله بن الزبير. بعد شهرين من هجرة المسلمين إلى المدينة ولدت، فالمسلمين كبروا فرحا بأن هو اتولد، قامت واخده للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه، هو النبي اللي سماه عبد الله ابن الزبير. ومش كده وبس، قام جايب تمرة النبي صلى الله عليه وسلم وبللها بشفايفه كده خفيف، وقام حاططها على شفايف عبد الله ابن الزبير. يا بختك يا عبد الله ابن الزبير. وبقى فأول حاجة دخلت ريقه إن فمه النبي، ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قام قايل كلمة جامدة جدا جدا لأمه لأسماء، بص هيقول لها إيه؟ أرضعيه ولو بماء عينيك. ياه، إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرضعيه ولو بماء عينيك. وبعدين بصله وهو رضيع وقام قايل إيه؟ أسد بين الذئاب، ذئاب عليها ثياب، ليمنعنه الحرم أو ليقتلنه. فأسماء عرفت إن ابنها ده هيكون له شأن كبير. كلام جامد قوي. كبر عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير فيه 3 صفات غير عادية واخدهم من أبوه. الصفة الأولانية شجاعة نادرة، بيقولك أول كلمة نطق بيها السيف، السيف، هو يعني شجاع، شجاعة غير عادية. وعلى فكرة شارك مع أبوه في فتح مصر، عبد الله بن الزبير يجي لمصر، ومن الناس اللي دخلوا حصن بابليون، وشارك في فتح تونس، راح تونس وقاد معارك حربية، جامد جدا يعني. ومش كده وبس، عبد الله بن الزبير ده حاجه عجيبه جدا، لما بقى عنده 7 سنين من شجاعته قال لابوه انا عايز اروح ابايع النبي، اشمعنى الكبار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فابوه قال له روح للنبي صلى الله عليه وسلم. فراح هو والولاد الصغيرين، في كل الولاد جريوا، وهو قام داخل على النبي فبايعه. فالنبي ابتسم له وقال له ابن ابيك. ايوه طالع لابوه، جدع كده وقوي. وفي مره وهو شاب صغير في عهد عمر بن الخطاب 10 سنين ولا حاجه، عمر بن الخطاب معدي، فالعيال كلها بتلعب وهو في وسطيهم. فاول ما عمر جه كل العيال جريت وهو ما جريش. فعمر قال له لما لم تجري؟ قال لم ليس الطريق بضيق لاوسع لك الطريق، ولم اخطئ لاجري. قال من انت؟ قال انا عبد الله بن الزبير. قال ابن ابيك. شجاعه غير عاديه، ادي عبد الله بن الزبير. الصفه الثانيه اللي فيه صوام قوام، لدرجه ان عبد الزبير بن العوام يقول له رايتك تصلي يا بني فرأيتك أشبه الناس بجدك أبو بكر الصديق، ما صلى إلا بكى خشوعا. الصفة الثالثة اللي فيه طموح للقيادة، عنده صفات قيادية ويحب يعمل الناس ما تعرفش تعمله، واخد بالك؟ مرة حصل سيل فالكعبة حواليها بقى سيل مية، فالناس ما بتطفش، فأصر إنه يطوف عايم ليكون الوحيد اللي طاف عايم. شفت عبد الله بن، شايف الشخصية عاملة إزاي؟ والسيدة عائشة تحبه حب شديد. ويوم مقتل سيدنا عثمان بن عفان فضل يدافع عن سيدنا عثمان ضد اللي عايزين يدخلوا عليه لغاية ما بقى في جسمه 50 طعنة. عبد الله بن الزبير شخصية، ونادر لما تلاقي واحد عابد كده وشجاع كده وقائد كده، يعني الصفات دي ما بتتركبش على بعضها. شايفين ملامحه عاملة ازاي؟ وعشان كده النبي ابن أبيه، ابن أبيه. عبد الله بن الزبير فضل لغاية ما حصلت حادثة كبيرة قوي. قتل علي بن أبي طالب وبقى معاوية هو الخليفة، ومعاوية أراد أن ياخد البيعة لابنه يزيد بن معاوية، فوقف عبد الله بن الزبير. وهتبدأ المواجهة، هيحصل إيه؟ تعالوا نكمل بعد الفاصل. تعالوا نكمل مع آل الزبير التلاتة، عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير. احنا ما زلنا مع عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير يعني جاء معاوية بن أبي سفيان وقرر ان هو هياخد البيعة لابنه يزيد بن معاوية. عبد الله بن الزبير شاف ان ده ظلم للإسلام والمسلمين، ومش ده الحق ومش ده الصح، فقرر هو والحسين وعبد الله بن عمر ومحمد بن أبي بكر الصديق إن هم يطلعوا من المدينة جري على مكة، لأن معاوية كان هيهددهم بالسيف، يتبيعوا ابن يزيد يقتلكوا. فاحتموا بالكعبة وراحوا الأربعة على الكعبة. معاوية وهو بيموت وصى ابنه وصية يزيد، قال له أنا مش خايف عليك من الحسين بن علي لأنه هيروح لأهل العراق ومش هيقفوا جنبه، ومش خايف عليك من عبد الله بن عمر لأنه زاهد متجه للعبادة، ومش خايف عليك من محمد بن أبي بكر لأنه ضعيف، لكن اللي خايف عليك منه عبد الله بن الزبير، يكثم جثوم الأسد، عارف قعدة الأسد لما يكون مترقب، ويروغ روغان الثعلب حتى إذا حانت له الفرصة انقض عليك، فإن استطعت أن تقدر عليه فقطعه إربا إربا. كلام صعب يعني، بس ده اللي حصل يعني. مات معاوية بن أبي سفيان، جه يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية ما حكمش أكتر من 4 سنين، لكن أثناء ال4 سنين دون بعت جيش يحاصر مكة علشان يقتل عبد الله بن الزبير. حاصر مكة، عبد الله بن الزبير جوه، في وسط ما هو عبد الله بن الزبير محاصر مات يزيد بن معاوية. فالراجل اللي محاصر، قائد الجيش اللي محاصر، اتصل بابن الزبير وقال له أنا محاصرك ليه وبقتلك ليه؟ اللي كنت محصرك عشانه مات، ليه ما تبقاش انت الخليفة وانا وجيشي نبقى تحت امرك؟ اظن فرصة ذهبية. الراجل كان بيتكلم مع عبد الله بن الزبير سرا، وعبد الله بن الزبير رد عليه بصوت عالي. فالراجل قال له انت بتعلي صوتك ليه؟ عبد الله بن الزبير مصحصح جدا وشاطر جدا، اتباع عبد الله بن الزبير لو بيرد عليه سرا ممكن يفتكروا ان دي اتفاقية سرية وان هو حيبيعهم، فكان بيرد عليه بصوت عالي كده. الراجل قام قايل له ايه في الاخر؟ تعال معايا للشام عشان اهل الشام يبيعوك هناك. فعبد الله الزبير قال له انا مش حاجي الشام، اجي زي ما الحسين جه وحصل له اللي حصل له، انا مش حاجي الشام، تبيعوني من هناك. وانتهى الموضوع ان الراجل مشي وما بيعهوش. يا ترى لو كان عبد الله بن الزبير راح كان انتهى الموضوع؟ الله اعلم. احنا دلوقتي امتى؟ احنا دلوقتي هو في مكه ومفيش خليفه، مفيش خليفة للمسلمين. يزيد مات فجأة، وفضل المسلمين، تخيلوا حالة نادرة جدا، فضل المسلمين 3 أشهر ما لهمش حاكم في كل، تخيل من الصين لليمن للبحر المتوسط لكل لغاية أفغانستان، كل دون بيحكم بولاة مفيش حاكم. حادثة غير متكررة لإمبراطورية ضخمة جدا زي دي. فعبد الله بن الزبير 3 أشهر فأعلن نفسه خليفة، فبدأت الناس عبد الله بن الزبير خليفة، ابن الزبير بن العوام. أول 2 بيعوه اخواته الاثنين، مصعب وعروة ابن الزبير، وأم جاي عبد الله بن عمر، وأم جاي عبد الله بن عباس، أم كل الحجاز مبيعه، أم كل أهل مصر مبيعينه، أم كل اليمن مبيعاه، أم كل المناطق بقى الأسيوية مبيعاه، فبقى كل ما عدا الشام، عشان الشام تبع معاوية بس ما فيش حد طلع من آل معاوية يقول أنا الخليفة. فبقى سنة 64 هجرية أعلن رسميا هو الخليفة، وفضل خليفة من سنة 64 لسنة 73 هجرية، 9 سنين عبد الله بن الزبير خليفة المسلمين، وبيعته كل الأرض ما عدا الشام كله بيعه، وتحقق الحلم بتاعه اللي حلمه هو عنده 14 سنة في ظل الكعبة، بس كان صادق فيه، وتمت كلمته ربك صدقا وعدلا، اشتغل عليه لغاية ما حققه. هنعرف نيته ايه، هنعرف في الاخر كان عشان المنظره ولا عشان لله، هتعرفه بعد شويه. فبويع انه هو بقى الخليفه للمسلمين، وفضل لمده 9 سنين كده، وتحقق الحلم بالكامل زي ما حلمه بالظبط. فلما بقى خليفه للمسلمين عايز يضمن العراق، لان العراق فيها مشاكل كتير، ام بعت اخوه مصعب بن الزبير التابعي وقال له تبقى انت حاكم على العراق، فبقى حاكم على العراق بما منازع، وتحققت امنيه اخوه الثاني مصعب بن الزبير اللي حلمها وعنده 13 سنه. وبعدين اتجوز مصعب بن العبير من فاطمه بنت الحسين. ايه ده؟ الاحلام بتتحقق يا جماعه، أحلام رمضان وأمنيات رمضان قصة هي، ومش بحكي لكم قصة نبوية أو قصة من الأنبياء، قصة من التابعين، وفي زمن فتنة مليان فتن، لكن الأحلام اتحققت في الوقت ده. كان سنة 64، فضل لوحده لغاية ما في الشام قاموا مطلعين قالوا لا، وإحنا عايزين نطلع خليفة إحنا كمان. هطلعوا خليفة مين؟ طلعوا واحد اسمه مروان بن الحكم سنة 65، يعني بعد سنة من مصعب بن عبيد. فبقى الأول مرة في خليفتين في نفس الوقت، خليفة في الشام وخليفة في بقية الأرض، عبد الله بن الزبير خليفة في بقية الأرض ومروان بن الحكم خليفة في الشام. لكن مروان بن الحكم بعد سنة مات، فمين اللي تولى مكانه؟ ابنه. مين ابنه؟ صاحبهم اللي كان قاعد معاهم في ظل الكعبة، عبد الملك بن مروان. فبقى خليفة على الشام. ايه ده؟ هيحصل صراع بين الصحاب. فعبد الملك بن مروان لما بقى خليفة على الشام فضل يحاول ويقوي ملكه لغاية ما خد مصر من عبد الله بن الزبير، فخد مصر فبقى خليفة على مصر والشام، وبعد كده طلع بجيش على العراق وقتل مصعب بن الزبير. انتوا متخيلين الوضع عامل ازاي؟ أصدقاء الأمس أعداء اليوم، شباب صغير كان بيعبد ربنا مع بعض في ظل الكعبة. قصة التابعين أهم ما فيها إنها واقعية جداً، عشان ما يجيش حد فينا ويقول ما نقدرش نقلد دول. وبدأ عبد الملك بن مروان، مش هو كان حلمه ايه؟ عايز احكم الارض، بس يا ترى النية ايه عشان تحكم الارض؟ النية بدأت تبان لما دخلنا في صراع وبدأت المنفعة مستعدة تقتل اصحابي. ساعة الصدام بين المنفعة وبين القيم تبان النية. عبد الملك بن مروان عايز يحكم، احكم. واذا به يعمل حاجة في منتهى الخطورة، يبعت جيش على فين؟ على مكة. يعمل ايه؟ يحاصر مكة علشان يقتل عبد الله بن الزبير. بس عمل حاجة اقصى من كده بكتير ما حصلتش في التاريخ، دور على اكتر قائد متعطش للدماء، عنيف قاسي في جيشه، اسمه الحجاج بن يوسف الثقفي. ده قائد الجيش اللي هيقود المعركة امام مكة. ويطلع الحجاج عايز يبقى قائد ويبقى القائد رقم واحد وعنيف، يطلع امام مكة ومعاه ايه؟ ومعاه حاجة في منتهى الخطورة، حاجة اسمها المنجنيق، يحطها على الجبال المحيطة بمكة. عارفين وانتوا في الكعبة الجبال اللي حوالين مكة؟ يحط المنجنيق دي، ده بيرمي حجار، احجار ثقيلة يرميها على الناس اللي في الكعبة. اول واخر مرة في التاريخ هتضرب الكعبة بالمنجنيق. عملها الحجاج في عهد عبد الملك بن مروان. اتكتبت عليك يا عبد الملك. ممكن عبد الملك بن مروان يكون عمل حاجات جيدة، هو اللي عمل قبة الصخرة، وهو اللي عمل أول نقش العملة إسلامية مكتوب عليها لا إله إلا الله، لكنه قتل. لكنه حسابه فين؟ حسابه على الله. والنوايا عند مين؟ عند الله. حلمه اتحقق، حلمه اتحقق. وصل الحجاج بن يوسف الثقفي، حاصر مكة، بدأ يضرب بالمنجنيق. عبد الله بن الزبير هو الإمام اللي بيصلي بالناس في الكعبة، بتسقط الحجارة بين إيديه وبتسقط على رؤوس الناس وهي بتصلي. جه موسم الحج، وإذا بالمفاجأة لسه بيضرب الحجاج المنجنيق والناس بتحج، فإذا بعبد الله بن عمر بن الخطاب يقول له ويلك، أوقف هذا عن الحجيج، أما لك ألست مسلما؟ فالحجاج يخاف من عبد الله بن عمر ويقول سنوقف حتى ينتهي طواف الإفاضة. تاني يوم طواف الإفاضة هضرب الكعبة. وينتهي طواف الإفاضة، عبد الله بن الزبير مازال محاصر، يبدأ ضرب الكعبة تاني بالمنجنيق، تحاصر مكة، الأسعار تغلى جدا، أصحاب عبد الله بن الزبير يبدأوا يتفرقوا عنه ويروحوا للحجاج يقولوا له احنا معاك ضد عبد الله بن الزبير وهو لسه واقف. يرسل الحجاج رسالة لعبد الله بن الزبير يقول لك عندك حل من ثلاثة، إما أن تخرج مطرودا من مكة، وإما أن تبايع عبد الملك بن مروان، وإما أن أقاتلك حتى أقتلك. هتبان النية دلوقتي. كلنا بنحلم يا جماعة، كلنا نفسنا شركة، وكلنا نفسنا نتجوز، وكلنا نفسنا يبقى عندنا فلوس، أحلام وأمنيات. لكن يا سلام لو حملك وأمنيتك لله، وكمان للدنيا بس كمان لله، وعايز ترضي بيها ربنا. يا ترى يا عبد الله بن الزبير نيتك ايه؟ انت حلمت حلم وانت عندك 14 سنه، هيبان النيه النهارده لما تتحط في الموقف الصعب ده، تقدر تخرج وتقدر تبايع وتحافظ على حياتك وتقدر تخرج من البلد خالص. عمل ايه؟ راح لامه. مين امه؟ اسماء بنت ابي بكر. كانت لسه عايشه، عندها 100 سنه وفقدت بصرها. اسماء عاشت كده وعمرت ذات النطاقين. ايوه عاشت وعمرت. راح لها قال يا اماه ان الحجاج يعرض علي الامان، بيأمني، فما رايك؟ ردت عليه حته رد، قالت له انت اعلم بنفسك، ان كنت فعلت ما فعلت تريد الحق فاصبر على الحق ولا تتركه، وان كنت فعلت ما فعلت اللي انت عملته السنين دي تريد الدنيا وما فيها فبئس العبد انت، اهلكت اصحابك، وان كنت على الحق ثم تغيرت نيتك لما رايت قوه الحجاج فليس هذا فعل الاحرار وليس هذا فعل اهل الدين، امضي فقاتل ومت على الحق تلقى الله وانت رجلا سليما. اسماء بنت ابو بكر الصديق قال اخاف، بني ادم يا جماعه دول يعني، قال اخاف ان يمثلوا بجسدي بعد ان يقتلوني. قالت وما يضر الشاه سلخها بعد قتلها. ما الشاه لما بتموت ما بتحسش هيحصل لها ايه بعد ما بتموت؟ ايه القوه دي؟ ازاي ام تقول كده؟ فقال اما والله يا امي كان هذا رايي، ولكني اردت ان اتثبت برايك، والله يا امي ما اخرجني الا الغضب لله ولحرمات الله ولإصلاح الأمة، والله لأفعل ما تريدين. شفتوا؟ يبقى النية بنت ولا ما بنتش؟ شفتوا النية بتبان إمتى؟ أنت صادق ولا لا؟ أنا عايز أعمل مشروع كبير بمليارات في شركة كبيرة لله، هيبان بعد 20 سنة كانت لله ولا كانت للدنيا، بس حلمك هيتحقق. وتمت كلمة ربك صدقا صدقا وعدلا. وبعدين قام قايل يا أمي، كلام مؤثر قوي، يا أمي إني مقتول اليوم، أنا حموت النهاردة، فلا تشتدي في حزنك علي، فلا تشتدي في حزنك علي، وسلمي الأمر من بعدي لله، فإن ابنك لم يفسق ولم يغدر ولم ينافق وما أراد إلا الله. اللهم إني لا أقول ذلك تزكية لنفسي ولكن لأعزي وأقوي أمي. فقالت له والله لقد علمتك يا بني صواما قواما، اللهم ارحم طول قيامه بين يديك وارحم طول صيامه بين يديك، اللهم إني أشهدك أنه كان بارا بي، توكلت عليك. شوف أسماء، توكلت عليك يا رب وسلمته بين يديك ورضيت بقضائك فيه. فقام وقبل يدها أم، فقالت له أهذا وداع؟ بتودعني يا عبد الله؟ أهذا وداع؟ فقال نعم يا أمي، هذا وداع من اختار في آخر أيامه أن ينصر الحق ويقوم بالحق. فقالت أدن مني، هي كفيفة، فاحتضنته تودعه، فحطت إيديها فلقيته لابس الدرع، الدرع ده بيحمي. فقالت يا بني ليس هذا مقام من يضع الدرع وهو خارج إلى ما هو خارج إليه، أنت رايح تموت مش هتقدر على الحجاج وجيشه، لكن لازم تواجه، لا داعي للدرع. قال والله ما لبسته إلا لأطمئنك عندما تحضنني. فخرج من عندها وهي خارج، قامت قايله له، فضلت تنادي عليه وهو طالع للقتال تقول له إيه، تصبر فجدك أبا بكر وأمك أسماء وخالتك عائشة وجدتك صفية وأبوك الزبير، تصبر فهؤلاء هم أهلك. خرج الزبير بن العوام وهو خارج، بدأ الحجاج يحاصر وعايز يدخل من الأبواب. جت صلاة الفجر يوم 17 جماد الأول سنة 74 هجرية، اليوم اللي حيموت فيه، مات أخوه مصعب وهو النهاردة حيموت، وقف يصلي بالناس الفجر بسورة نون، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. فبكى، النهارده بان مين المفتون. انا نيتي صح، انا نيتي الحق، هو عبد الملك بن مروان والحجاج اللي عايزين دنيا، احنا كلنا حققنا احلامنا، انا حققت حلمي وبقيت الخليفه، وهو حقق حلمه وملك الارض، والحجاج حقق حلمه بقى القائد العسكري الكبير، لكن النوايا عند مين؟ فستبصر ويبصرون بايكم المفتون. ويدخل الحجاج على من باب بني شيبه، يخترق الحصار والحراسه اللي حاططها عبد الله بن الزبير، وبتبدا معركه شديده، فيمسك السيف بتاعه وينادي باعلى صوته عبد الله بن الزبير ويقول: أسماء يا أسماء لا تبكيني. يا أمه غالية قوي، واضح إنها أثرها فيه غالي قوي. عبد الله بن الزبير كبير في السن في الوقت ده في الخمسينات. أسماء يا أسماء لا تبكيني، لم يبق لي إلا حسبي وديني، وسيف صارم لانت في يميني. أسماء يا أسماء لا تبكيني، بيقول بصوت عالي مع إنه المفروض ما يطلعش صوته عشان ما يتعرفش مكانه. أسماء يا أسماء لا تبكيني، لم يبق لي إلا حسبي وديني، وسيف صارم في يميني. تكالب الحجاج، وصل إليه، قتل عبد الله بن الزبير بعد الفجر بساعة. قتل، فكبر الحجاج بن يوسف وقال: الله أكبر. فبكى عبد الله بن عمر بن الخطاب: والله، قال: والله لقد كبر النبي يوم ولد عبد الله بن الزبير، أيكبر الحجاج يوم قتله؟ وبعدين علقوا صلبوا، فجاءت أسماء تقودها الجارية بتاعتها، فضحك الحجاج وقال لها: شفتي عملت في ابنك إيه؟ فقالت له: أراك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. إيه أسماء دي؟ أفسدت عليه دنيته صح، بس أفسد عليك آخرتك. مات عبد الله بن الزبير، وفضل الأخ التالت عروة بن الزبير. الأخ التالت ما راحش المدينة أصلا، ما راحش مكة آسف، لما خرجوا وراحوا مكة فضل في المدينة، هو بتاع العلم، هو حلمه واضح من الأول وصادق فيه. لكن لما اتقتل اخوه عبد الله بن الزبير، الحجاج اصدر امر، وعبد الملك بن مروان، ان تتوقف دروس العلم بتاعت عروه بن الزبير. فخد بعضه وطلع على الشام، هو عنده حلمه، وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، هو من اعلم اهل الارض دلوقتي. خلي بالكوا، السيده عائشه خدت عروه بن الزبير وعرفته كل الاماكن وكل السنن اللي بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا جماعه، كل سنن النبي اللي حكيها لنا عروة بن الزبير، تخيل سنن الوضوء ومش عارف اسطوانة عائشة وفين النبي كان بيقف يصلي في المسجد النبوي في الروضة، عروة بن الزبير فعالم. فراح لعبد الملك بن مروان قال له: انت ليه منعني؟ من اجل اخي انا اخترت العلم، لا تمنعني. اتذكر يوم كنا في ظل الكعبة؟ فعبد الملك بن مروان قال له: عد يا عروة وتكلم كما شئت. قال: انا لا اريد ملكك، ولكني اريد أن أعطي العلم حتى أموت، أتذكر نيتي؟ بانت نيتك يا عروة بن الزبير. عروة بن الزبير وهو ماشي من عند عبد الملك بن مروان قال له: رد إلي سيف أخي عبد الله بن الزبير. قال: لا أعرف السيوف كثيرة. قال له: جيب السيوف وأنا أعرفه بينها. فجاب السيوف، أم واخد عروة وقال له: هذا سيف أخي عبد الله. قال: كيف أكنت تعرفه من قبل؟ قال: لا. قال: كيف عرفته؟ قال: أكثر سيف به ضرب عليه هو سيف أخي، كان شجاعا كأبيه. رجع عروة بن الزبير علشان حلمه يكمل، وما عداش عبد الملك بن مروان، وفضل يعلم الناس الخير لغاية ما جاه عهد عمر بن عبد العزيز، وبقى عروة بن الزبير هو عالم الأمة اللي ما بيفتيش عمر بن عبد العزيز فتوى إلا ما يرجع لعروة بن الزبير. وفي آخر حياته حصل له موقف صعب قوي. في يوم واحد ابنه داست عليه الخيل، ابنه الصغير كان عنده 7 عيال، مات، ورجله حصل فيها زي سرطان أو حاجة زي كده فاتقطعت، فبقت الناس مش عارفة تعزيه إزاي، في ابنه ولا في رجله، فيدخلوا عليه مش عارفين يقولوا إيه، فيقول لهم: الحمد لله، كان عندي 4 أعضاء فأخذ الله مني 1 وترك 3، وكان عندي 7 أبناء فأخذ الله 1 وترك 6، فإن كان قد أخذ فقد أعطى، وإن كان قد منع فقد أعطى، فاللهم لك الحمد على ما أعطيت ولك الحمد على ما أبقيت. شفتوا نيته؟ تبان ساعة الشدة، تبان عند الصدام. حلقة النهاردة لها درس واحد بس: احلم في رمضان هيحصل، وتمت كلمة ربك صدقا، تصدق في طلبك، تصدق وتشتغل عليه، العدل من الله أن يحققه لك. احلم بس خلي النية لله، وهتكتشف، هتكتشف في يوم من الأيام نيتك ليه. يا رب اجعل نوايانا خالصة لوجهك. دول كان الفرسان الثلاثة عبد الله بن الزبير، مصعب بن الزبير، عروة بن الزبير. أشوفكم بكرة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.